بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله مطروح حوت منه الثرى جسم العلا والشعدد المفقودة، ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقنا منه جديدا. قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا، تحمي أشعة العيون فكلما حاولنا نهجا قلنه مسدودا. وتظل شجر القنا حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدا، ونوائح بالنوح تسعد مثلا. أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا، يا ناحت فلم تر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. للعيش تحكيها إذا حنت، ولا الورقة ولا الورقة تحسن عندها التغريب. ودعت الله رحت عنيك بحسرة، ولا قضيت وداع من ياك، مرون على جسمك ولنك عار الجسيم ومعفر مطبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من بين الموضوعات التي تكرر الحديث عنها والبحث فيها والتساؤل بشدة حولها هو موضوع الشهادة الثالثة في الأذان لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموضوع أعتقد من الموضوعات العريقة، وإن كان بعض الأقلام تحاول تبين بأنه من الموضوعات المتأخرة، يعني أن الشهادة الثالثة إنما ابتدعت مثلا في القرن السادس أو السابع أو الثامن مثلا، فترة متأخرة، لكن البحث العلمي يظهر منه أنه الشهادة الثالثة موجودة حتى في زمن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم. وهذا يظهر المعنى مما رواه الطبرسي رحمه الله في الاحتجاج عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ويظهر كذلك ما ذكره الشيخ الصدوق رحمه الله. الشيخ الصدوق في القرن الرابع من علماء القرن الرابع، وكذلك يظهر من عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله الذي كان من أعلام القرن الخامس، الطبرسي من أعلام القرن السادس. فالقضية في الواقع قضية عريقة وليست قضية متأخرة كما يحلو للبعض أن يصورها، أن الشهادة الثالثة بأن عليا ولي الله كانت متأخرة وأنها من الأمور الدخيلة فيما بعد. لا، يبدو من التنقيب العلمي في الموضوع عن القضية من القضايا العريقة، لكن المهم أن نعرف أنه الشهادة الثالثة ما هي مبرراتها، ما هو دليلها، مستندها، معناها قبل كل شيء. لأنه الخدش بالدرجة الأولى الذين طعنوا في الشهادة الثالثة يطعنوا في معناها من جهة وفي الدليل على وجودها في الأذان من جهة أخرى. ولهذا الموضوع من الموضوعات المتشعبة وفي بعض الفوائد الثانوية التي ترتبط بهذا الموضوع. عنوان الموضوع الشهادة الثالثة، لكن تأتي موضوعات أخرى ضمنا مثل موضوع تأسيس الأذان وما أحدث فيما بعد ذلك أو ما حذف من الأذان مثلا فيما بعد ذلك. توجد بحوث فرعية إن شاء الله تأتي. أولا الإشكال على الشهادة الثالثة بأن علي عليه السلام ولي الله من أي جهة. تارة الإشكال مثلا يتصور على أنه هل لله ولي، أن الله عز وجل له ولي أو ليس له ولي. تارة السؤال هالشكل يطرح، وما معنى كون فلان ولي لله عز وجل؟ وتارة السؤال يطرح أن عليا عليه السلام على فرض أن الله له ولي، هل علي يستحق لقب أنه ولي الله؟ هذه مسألة. المسألة الثالثة أنه على فرض أن عليا صلوات الله عليه ولي الله، فما هو الدليل على مشروعية الشهادة الثالثة في الأذان؟ هذه تقريبا محاور رئيسية ثلاثة للبحث. نجي للمحور الأول، إذ نعرف أن الله عز وجل له أولياء أم لا. قبل هذا لازم نعرف معنى ولي الله ما هو. لما نقول فلان ولي الله معناه إيش؟ هذه عبارة ولي الله هذه بها مضاف ومضاف إليه. بالإضافة، القاعدة في النحو العربي أنه الإضافة تصح لأدنى ملابسة. يعني أضرب لك مثل، مدرسة يبنيها واحد بناء وينفق عليها واحد ويسكنها واحد وهكذا يأجرها واحد، فأنت لما تضيف شو تقول؟ تقول مدرسة زيد باعتبار أنفق عليها، ومدرسة عمرو باعتبار عمرو بناها هو البنكة تصح الإضافة، ومدرسة الجماعة الفلانية باعتبار هم يسكنون فيها. هذه كلها إضافات كلها صحيحة. مدرسة زيد باعتبار، ومدرسة عمرو باعتبار، ومدرسة جماعة الفلانية باعتبار، كلها الإضافات صحيحة. ليش؟ لأن كل إضافة ناظرة إلى جهة معينة. عبارة وصي مثلا، لما نقول فلان وصي لفلان على فلان، هو وصي فلان بمعنى أن معين من قبله، والشكل نسميه وصي فلان، وصي زيد لأن اللي معينه زيد، ونسميه وصي عمرو لأن وصي على عمرو زيد عنده ابن، فهذا عينه وصي على ابنه، فيصح أن تقول وصي زيد ووصي إيش؟ وصي عمر. وصي زيد باعتباره هو المعين، وصي عمر باعتباره ماذا؟ متعلق الوصية في هذا المقام، يعني الشخص الذي انصبت عليه الوصية زيد الموصى به مثلا أفرض، أو في هذا المقام الموصى عليه، هذا الشخص يصدق أن يسميه وصي زيد ووصي عمر. وهكذا الإضافة عند العرب حينما تضاف كلمة إلى كلمة ترى عاجها معينة من الاعتبار. نجي إلى عبارة ولي الله، نقول ولي الله ما المقصود بها؟ تارة المقصود بولي الله يعني الشخص المعين من قبل الله تبارك وتعالى للقيام بأمور معينة، وتارة المقصود بولي الله يعني القائم بأمر الله، هذا أيضا اعتبار. وعلى كلا الاعتبارين ما يلزم اي محذور. ليش؟ لان الله عز وجل قطعا ليس له ولي من الذل. لما نقول ولي الله ما نقصد ان ولي على الله، قطعا باطل، لان الله يقول ولم يكن له ولي من الذل. فيظهر من هذا انه يمكن يكون الى ولي من العز، الولي من الذل ما يكون الى، اما ولي من العز يكون. الولي من الذل اللي هو الولي عليه مثلا الذي يتولى ما لا يتولاه الله، يعني يجي واحد يفرض مثلا كما فرض اليهود ان الله مثلا والعياذ بالله يده مذلولة، وانه تجي مجموعة تقوم بالدور الذي لا يقوم الله به، ولهذا المفوضة عندنا من يعني المحكوم بكفرهم، المفوضة من المحكوم بكفرهم، المفوضة من اللي يقولون ان الله عز وجل خلق الخلق وسحب ايده بعد من التدبير، ما يدبر التدبير، ترك بيد اولياء معينين، سحب يده من التدبير. شايف هذا اللون من الولي، هذا ولي من الذل. الله ما يكون إلى ولي من الذل، ولي من الحاجة، ولي من الضعف، ولي من العجز، ولي من الفقر. يعني يسد عند حاجة ضعف، يسد عند فقر، يسد عند ذل، غير ذلك ما ممكن، لأن الله عز وجل هو الكمال المطلق. فاللي قالوا لأن الله خلق الخلق ثم سحب يده وترك تدبير الأمور إلى مخلوقين معينين، هؤلاء المفوضة، والمفوضة محكوم في فقهنا بكفرهم، لأن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر. نعم، إذا كان المقصود بالتفويض أن الله تبارك وتعالى يخول بعض أوليائه بعض المعاجز، مثلا بعض التصرفات الكونية بإذن منه، مثل عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله، هذا ما فيه بأس. رد الشمس لأمير المؤمنين سلام الله عليه في حياة رسول الله وبعد وفاة رسول الله، بحيث ألف السيوطي كتاب سمى كشف اللبس عن حديث رد الشمس، هذا ما فيه بأس، هذا ما يسمى تفويض. ليش؟ هذا عبارة عن تصرف، هي الولاية التكوينية هذه عبارة عن تصرف في بعض شؤون الكون بإذن الله، بأمر الله عز وجل، مثل ما سجل الله تعالى لعيسى ولاية تكوينية، كذلك تسجل هذه الولاية لنبينا صلى الله عليه وآله، لبعض الأئمة أو للأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم. بهذا المعنى أن يتصرف الولي بإذن الله في شيء من الأشياء بعنوان معجزة، بعنوان كرامة، هذا ما فيه بأس، هذا ما فيه غلو. الغلو هو الاعتقاد بأن الله سحب يده، وأن الولي الفلاني يباشر تدبير الكون بدون إذن الله، بدون سلطان الله، هذا باطل، هذا كفر. فالله عز وجل ليس له ولي من الذل. طيب كيف يكون إلى ولي من العز؟ يكون إلى ولي من العز يعني أن الله عز وجل مثلا يعين ولي على العباد من قبله، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض مثلا، أو إني جاعل في الأرض خليفة. الله لما يعين خليفة في الأرض لا يعني أن الله عز وجل عاجز عن مباشرة الأمور بنفسه، ولكن فلسفة الحياة تقتضي أن الله عز وجل يعين خليفة ويطل الإنسان إرادة ويكلفه، وإلا إذا يريد يسلب الإرادة يبطل التكليف. بالتأكيد طبيعة الحياة تقتضي هالشكل، أن الله تبارك وتعالى يطينا أوامر ونواهي، رسالة رسول، ويطينا إرادة وعدنا عقل ويقول لنا تصرفوا. الله تبارك وتعالى لو أنه يحكم المجتمع بحكومة القاهرية، يعني بدل ما يكون فلان رئيس دولة، الله عز وجل هو يتولى الأمور التنفيذية مباشرة، يتولى الحكومة في الدنيا مباشرة، كان يبطل التكليف، وبالتأكيد يبطل التكليف. الحاكمية إنما تكون خالصة من ناحية اجتماعية يوم القيامة، يوم القيامة الله تبارك وتعالى الحاكم هو، بعد يوم القيامة ما في رئيس دولة ولا في دكة قضاء ولا في وزراء ولا ما شكل ذلك. ولهذا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني احنا بالدنيا مول تحت سلطان الله، طبعا نحن تحت سلطان الله، تحت عين الله، ولكن مباشرة الحكم والسلطة والدولة في الدنيا بيد من؟ بيد العباد. غايته الله قال لهم للعباد اعدلوا في الرعية، اما في الآخرة لا، هناك لا يوجد سلطان ولا حاكم إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا زينب عليه السلام تقول لليزيد وحسبك بالله حاكما. فإذا الله تبارك وتعالى لا شك أنه هو الحاكم، الحاكمية مطلقا له، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي يغلب قراره كل قرار وحكمه كل حكم، لكن مباشرة السلطة التنفيذية أو القضائية في الدنيا الله تعالى أوكلها بيد العباد، لأنه في دار امتحان. ولو يريد الله عز وجل هو يتدخل مباشرة في تصرفاتنا، يعني يجبر الحكام على العدل، يسلب إرادتهم، ويجبر العباد على الطاعة، بطل الامتحان والشكل. وإنما يصح الامتحان إذا عين منهم وأعطاهم أوامر وأعطاهم نواهي وأعطاهم إرادة وأرسل لهم رسالة وقال لهم اعملوا صالحة. هنا الله عز وجل راح يختبر العباد، راح يتبين العاصي من الطائع، وإلا إذا سلب إرادتهم وأجبرهم ما راح يصح الامتحان. فالنتيجة الله عز وجل اقتضت مشيئته في الدنيا أنه يعين خليفة، الخليفة مرة عام مرة خاص، العام كل إنسان هو خليفة الله. إني جاعل في الأرض خليفة، الإنسان خليفة الله في الأرض، الله تعالى استخلفنا في الأرض، هذا خليفة بالمعنى العام. وخليفة بالمعنى الخاص يعني الذي بيده السلطة من قبل الله تبارك وتعالى على بقية العباد، يكون أولى بهم من أنفسهم، يعني الحاكم بالمعنى الرسمي بالمعنى القانوني الحاكم. الله عز وجل أعطى الحكومة والولاية لأنبيائه، ومن بعد أنبيائه انتقلت إلى الأوصياء إلى الأئمة الأطهار، من كنت مولاه فعلي مولاه. زين، فإذا الله عز وجل يعين ولي من قبله، يعين خليفة من قبله، سفير بينه وبين خلقه، هذا ولي لله، ولكن هذا ولي من العز، هذا ليس وليا من الذل. ليش؟ لأنه بأحد معنيين، إما أنه ولي لله بمعنى أنه إمام وحاكم منصوب من قبل الله فيصح تسميه ولي الله، وإما بمعنى أن قائم بأمر الله عز وجل، الشخص الذي يقوم بأوامر الله تبارك وتعالى، ينفذ أوامر الله، يمتثل أوامر الله، وكذلك يبلغ برسالات الله، ويخشاه ولا يخشى أحدا إلا الله، هذا قطعا جدير وحري بأن يقال عنه بأنه ولي الله. وإحنا إذا أطلقنا عبارة ولي الله نقول فلان ولي من الأولياء، ولي من الأولياء بالإطلاق العام يعني الشخص الممتثل لأوامر الله تبارك وتعالى، الشخص القائم بأمر الله، المبلغ برسالات الله، الذي لا يتسامح في دين الله، يعني لا يتنازل عن دينه، ما يتنازل عن مبادئه، يطبق الدين بالحذافير بالدقة، هذا نعبر عنه بأنه ولي من أولياء. نقول فلان ولي من الأولياء، معروف زيارة مشاهد الأولياء وقبور الأولياء والدعاء في حضارات الأولياء ومشاكل الأولياء، الولي هذا المقصود منه بالإطلاق العام، هذا المقصود بالولي. الولي يعني كل ممتثل لأمر الله، قائم بأمر الله، مبلغ برسالات الله، بس بالدقة والحذافير، هذا نعبر عنه بأنه ولي من أولياء الله. القرآن الكريم في الآية المباركة يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الآية صريحة في أن الله عز وجل في الوقت الذي ليس له فيه ولي من الذل، لكن يصرح يقول له أولياء. مقتضى الجمع بين الآيتين أنه ليس له ولي هناك عن ذل عن حاجة عن ضعف عن فقر، ليس له ولي، حاشاه أن يكون إلى ولي عن ضعف أو عن حاجة أو عن فقر، وممكن لأنه الكمال المطلق. بينما في هذه الآية لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقول أن الله له أولياء، ولكن هؤلاء الأولياء بمعنى الممتثلين لأوامر الله، المبلغين برسالات الله، القائمين بأوامر الله تبارك وتعالى. فهمنا إلى الآن أن الله عز وجل يمكن أن يكون له ولي من العز بالمعنى الذي شرحناه قبل قليل، وهو إما أن يكون إماما حاكما منصوبا من قبل الله، أو قائما مبلغا بأمر الله، هاي اثنين، أو ممتثلا لأوامر الله، هاي ثلاث عناوين. بهالعناوين الثلاثة يصدق على شخص ما بأنه ولي الله. إذا انتهينا من هذه المقدمة ننتقل إلى المرحلة الثانية، نقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه نعبر عنه بأنه ولي الله. ولي الله بأي معنى؟ طبعا قطعا ليس المقصود ولي لله بمعنى أن الله عز وجل له ولي عن حاجة أو له ولي عن ضعف أو عن فقر أو مشاكل، هذا قلنا منفي، لأن الله ليس له ولي من الذل. مقصود ولي الله بالمعاني الثلاثة المتقدمة، يعني فنمشي بها واحدة واحدة ونعرف الدليل عليها. أولا علي عليه السلام ولي الله بمعنى أن عليا القائم بأمر الله تبارك وتعالى. يعني كيف؟ يعني الإمام علي لما ترجع إلى سلوكه إلى شخصيته إلى تصرفاته عليه السلام تجد أن الإمام عليه السلام كان سيد القائمين بأمر الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دليل راجع القرآن والسنة. أولا القرآن الكريم يقول في آية صريحة يقول وكفى الله المؤمنين القتال، بمن كفاهم القتال؟ يا وين نزلت؟ نزلت في واقعة الخندق، لأنه ضربة أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم الخندق تقول كتب الجمهور ان الرسول قال عن تلك الضربة ان ضربة علي يوم الخندق تعدل او افضل عند الله من عبادة الثقلين الى يوم القيامة. ولهذا القرآن انزل فيه وكفى الله المؤمنين القتال في احد. ينادي جبرائيل كما يروي الموفق الخوارزمي الحنفي في المناقب، جبرائيل ينادي بين السماء والارض لا سيف الا بالفقار ولا فتى الا علي. هذا على مستوى جهاده. تجي على مستوى عطاء في ذات الله، لم يعمل بآية النجوى احد الا امير المؤمنين سلام الله عليه. آية النجوى لما نزلت اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كل تفاسير المسلمين تقول ان هذه الآية لم يعمل بها احد الا علي بن ابي طالب صلوات الله. الكل احجموا ما مستعدين يدفعون صدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله. الوحيد الذي عمل بالآية هو أمير المؤمنين عليه السلام، وبعد ذلك رفع الحكم. هذه الآية من الآيات المنسوخة. النتيجة الله تبارك وتعالى نص بهذه الآية على أن علي عليه السلام هو أول المبادرين وأول القائمين بأمر الله تبارك وتعالى. آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون في سورة المائدة. أيضا اتفقت الكلمة عند الخاص والعام على نزولها في أمير المؤمنين عليه السلام يوم تصدق بخاتمه راكعا. ولهذا سئل ابن الجوزي أنه كيف اشتغل علي عليه السلام بالتصدق عن الصلاة، والحال المعروف عنه بالصلاة ينقطع إلى الله، كيف التفت للأعرابي المحتاج وتصدق عليه؟ هذا مينا في الخشوع. فأنشأ ابن الجوزي بعد أن قال كلمة نثرا وقال كلمة شعرا. كلمة نثرا قال إنه التفت منه إليه، التفت من الله إلى الله. ليش؟ لأنه لما التفت للصدقة ما التفت إلى شيء غير عبادي، التفت إلى صدقة، والصدقة ماذا؟ عبادة. فالتفت من الله إلى الله، ذاك الالتفات المنافي للخشوع إذا التفت من الله إلى غير الله. أما علي التفت من الله إلى الله وأنشأ شعرا، يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن الجليس ولا يلهو عن الكاسي، أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحات، فهذا أوحد الناس. أصل ومديح القرآن له كافي، يعني ما يحتاج إلى أن واحد يثير الإشكال. القرآن هو يمدح بها الصفة أنه جمع بين هذين الوصفين، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طيب لما ترجع إلى مختلف جهات هذا الإنسان العظيم تجد أنه أول المبادرين للقيام بأمر الله تبارك وتعالى. هذا واحد. على مستوى التبليغ برسالات الله، أمير المؤمنين عليه السلام يكفيه ما يرويه المناوي في كنوز الحقائق من علماء العامة. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أنا وأنت حجة الله على عباده. هذا يعني من جملة أدلة قولك أشهد أن عليا حجة الله. هذا مروي حتى في كتب العامة: يا علي أنا وأنت حجة الله على عباده. أرجوك، أي مبلغ أعظم تبليغا من أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ لو كان يوجد شخص أعظم منا تبليغ بأوامر الله لبعثه رسول الله يوم تبليغ براءة. سامعين بقصة براءة؟ لما نزلت سورة براءة الرسول ابتداء بعثها بيد الخليفة الأول، فبالطريق هبط جبرائيل قال: يا رسول الله إن الله يأمرك ألا يبلغ أو لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. لاحظ، لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. فاستفسره رسول الله قال: ارسل بها، ابعث بها عليا عليه السلام بتبليغ براءة. وجميع مؤرخي العامة يقولون الرسول سحب التبليغ من الخليفة الأول ودفع التبليغ إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. راح بلغ البراءة من المشركين في الحج عام 9، بلغها على أثر ذلك. فهو خيرة المبلغين بأوامر الله تبارك وتعالى. يكفيه أنه باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه العبارة من أروع العبارات، يعني في واقع الأمر لو نتأمل بهذه العبارة نجد أن هذه العبارة تدل على إحاطة أمير المؤمنين عليه السلام بتمام ما جاء به الإسلام، وهذه الصفة نادر تجدها عند غير أهل البيت عليهم السلام، إحاطة بتمام ما جاء به الإسلام. لأن الرسول يقول أنا مدينة العلم، لم يخصص جانبا من الجانب، لا، العلم مطلقا. وعلي باب لكل هذه المدينة، ما قال أنه باب للجانب الفلاني للحقل الفلاني، لا لا لا، باب للمدينة، والمدينة حاوية كل شيء، فصدر علي حاول لكل شيء. وعلي عليه السلام كان معروفا بشدته في ذات الله، لم يكن يجامل أحدا أو يداهن أحدا أو يساوم أحدا في أمور الله تبارك وتعالى على الإطلاق. يعبر عن الرسول كما يروي الحاكم في المستدرك يقول الخشن في ذات الله أو الأخيشن في ذات الله، يقولهم دعوا لي الأخيشن في ذات الله، يعني عليا عليه السلام. خشوع أنت في ذات الله يعني ما يداهن على دينه، ما يجامل أبدا، ولا يكتم شيئا مما أمر الله تعالى بتبليغه. فإذا ولي الله بمعنى المبلغ برسالات الله، الذي يخشى الله ولا يخشى أحدا إلا الله، هذا المعنى أيضا خير مصداق إلى بعد رسول الله هو أمير المؤمنين عليه السلام. زين، نجي إلى ولي الله بمعنى الحاكم المنصوب من قبل الله. هذا المعنى تحدثنا عنه في ليالي ماضية بمناسبة حديث الغدير، وقلنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله قرره بعبارات مختلفة، والعبارة الشهيرة من كنت مولاه فعلي مولاه. وقبل أن يقرر هالمعنى يسألهم يقولهم بما تشهدون، لاحظوا بما تشهدون، قالوا نشهد أن لا إله إلا الله، ثم ماذا؟ نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم من مولاكم؟ يسألهم الرسول من مولاكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله مولاي، ثم أنا مولاكم، فمن كنت مولاه فعلي مولاي. يعني هذا تسلسل واضح، هذا اللي يروي أحمد بن حنبل ويروي المتقي الهندي ويروي العشرات، لعله تلوت عليكم قرابة 112 مصدرا من المصادر العامة في الليلة الأولى لا تذكرون، وروينا الحديث عن أكثر من 60 صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هذا التسلسل ايش تفهم منه؟ لما الرسول أول شيء يستشهدهم عن الشهادة الأولى، ثم عن الشهادة الثانية، ثم يقرر لهم مضمون ومفاد الشهادة الثالثة، أن عليا مولاكم، أن عليا وليكم من بعدي. عبارات صريحة وردت في غير الغدير. يعني مثلا الحاكم في مستدرك الصحيحين يروي عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال هذه الكلمة التي في واقع الأمر يتأمل بها يعرف مدى عظمة هذا الإنسان العظيم، قال يا علي أنت ولي كل مؤمن من بعدي، وفي لفظ أنت ولي وأنا وليك. لاحظ جيدا، أنت ولي وأنا وليك، أنت ولي كل مؤمن من بعدي. طيب هذا الإنسان العظيم الذي هو ولي كل مؤمن بعد رسول الله، الذي هو مولى المؤمنين بعد رسول الله، القرآن الكريم يعبر عنه بأنه مولى. التفت جيدا للآية كم هي عظيمة، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. مفسروا العامة يقولون صالح المؤمنين يعني علي بن أبي طالب عليه السلام. مولاه مولى من؟ مولى رسول الله. فإن الله هو مولى، أنت ولي وأنا وليك، أنت ولي كل مؤمن من بعدي. طيب هذا الإنسان العظيم الذي هو ولي كل مؤمن بعد رسول الله، الذي هو مولى المؤمنين بعد رسول الله، القرآن الكريم يعبر عنه بأنه مولى. التفت جيدا للآية كم هي عظيمة، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. مفسروا العامة يقولون صالح المؤمنين يعني علي بن أبي طالب عليه السلام. مولاه مولى من؟ مولى رسول الله. فإن الله هو مولاه، مولى رسول الله بعد، وجبريل مولاه بعد، وصالح المؤمنين علي عليه السلام. مولى رسول الله بأي معنى؟ مولى رسول الله بمعنى أنه الشخص الذي يتولى أمور النبي بأمر النبي، كان مطيعا لرسول الله إلى أبعد الحدود. يعني من اهم اوصاف امير المؤمنين عليه السلام ان كان مطيعا للرسول وسندا عضدا للرسول والزم للنبي من ظله. اهم صفة في امير المؤمنين ان ما كان يناقش رسول الله في صغيرة او كبيرة، رغم جلالة قدر الامام، رغم قربه من الرسول، رغم انه نفس الرسول، ما عرف عنا انه ناقش رسول الله في قضية من القضايا، بينما اخرون لا، معروفون بالمناقش. ذاك اللي قام له بالحديبية واعترض على رسول الله، اللي قام له مثلا افرض يوم حنين اعترض على الرسول في تقسيم الغنائم، اللي قام للرسول يوم الخميس في قضية يهجر واتهم الرسول بالهجر. المفروض ان التاريخ حدثنا عن اشخاص كثيرين عارضوا رسول الله، اعترضوا على رسول الله. اما علي عليه السلام فكان مطواعا للرسول صلى الله عليه وآله الى ابعد الحدود. فعلى مستوى كون الإمام ولي الله بمعنى الحاكم المنصوب من قبل الله تبارك وتعالى، فهذا الأمر الذي لا ريب فيه. ومن هنا الفت نظركم إلى شيء، أنه كثير من الروايات وردت، سيرويها الحاكم يرويها غير الحاكم، كثير من الروايات تربط ما يجري للإمام بما يجري للرسول ثم بما يجري لله. شلون يعني؟ يعني مثلا من أحب عليا أحبني، شوف الحاكم بالمستدرك عدة روايات، من أحبني أحب الله، من أبغض عليا أبغضني، من أبغضني أبغض الله، من سب عليا سبني، من سبني سب الله، من فارق عليا فارقني، من فارقني فارق الله، من والى عليا والاني، من والاني والى الله، من عادى، هكذا يا علي حربك حربي سلمك سلم. هذه عملية الربط المتكرر، يعني ما يجري لعلي يجري لمن؟ للرسول، وما يجري للرسول يجري لله. هذا الربط، هذا مش ربط عشوائي يا سيدي، هذا الربط لو تتأمل به الواقع تلتمس لغزا خفيا وسرا حفيا في واقع الأمر، أنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو مجلى ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل ولايته خولها لرسوله فجعل رسوله سفيرا بينه وبين خلقه وحاكما على عباده، وقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم هذه الولاية التي تجلت في رسول الله، ولاية الله التي تجلت في رسول الله، تجلت في أمير المؤمنين عليه السلام، فلما لا يكون ولي الله؟ ويروي المحب الطبري في ذخائر العقبة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن عليا أسد الله وسيفه. زين، فعلي حجة الله، وعلي أسد الله، وعلي سيف الله، وعلي قائم بأمر الله ومبلغ برسالات الله، وحاكم إمام منصوب من قبل الله. طيب ليش ما يكون ولي الله؟ ولي الله سيد أولياء الله على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه نفس النبي. وهذا ينقلنا إلى المحطة الثالثة في البحث. التفتوا جيدا قضية الدليل على الشهادة الثالثة. سائل الآن انتهينا إلى صحة ووجاهة كون أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله، لا شك في صحة ذلك وفي وجاهة ذلك، إنما الكلام في أنه الدليل على إيراد أو ذكر هذه الشهادة في الأذان ما هو. هذا أعتقد هو تقريبا يعني العمدة البحث في هذه النقطة، أرجو الالتفات بدقة. أولا الأذان أصل مشروعيته أو أصل تشريعه، أنا أسأل يعني إخواننا، أسألهم أقول لهم أصل تشريع الأذان عندكم ما هو؟ لعله قرأته في المدارس الأكاديمية، أصل تشريع الأذان مر عليكم، كيف تم تشريع الأذان؟ ما أدري حذفت من المناهج الدراسية الموجودة وما حذفت، كيف تم؟ تذكرون كيف يقولون عن تشريع الأذان؟ هل تم بوحي من الله إلى رسوله أو مجرد رؤيا رآها عبد الله بن زيد أو الخليفة الثاني؟ الرواية تقول أن عبد الله بن زيد هو رأى الرؤيا فيها الأذان، والقصة هكذا. يقولون أن الرسول صلى الله عليه وآله ذات يوم من الأيام كان يفكر في وسيلة إعلامية للصلاة، يعني كيف يعلم المسلمين أن وقت الصلاة قد حضر. فكانت اقتراحات، من الاقتراحات يضربون بخشبتين، الناس يسمعون يطلعون يصلون. من الاقتراحات أنه ترفع راية، إذا شافوه المسلمين يفتهمون صار وقت الصلاة. من الاقتراحات يستعملون شبور اليهود بس هذا رفض لأنه تشبه باليهود. من الاقتراحات يستعملون ناقوس النصارى، يقولون بالفعل النبي صمم على أن يستعمل الناقوس رغم أنه نهى عن التشبه يعني بها للكتاب، يقول بالفعل صمم على استعمال الناقوس كوسيلة إعلامية لحضور وقت الصلاة، وكلف عبد الله بن زيد، يقول عبد الله بن زيد أخذتني غفوة حالمة فرأيت فيها كأن سائلا يسألني وكان بيدي ناقوس، قال ما تصنع به؟ فقلت له ليعلم الناس عن أوقات الصلاة، قال ألا أعلمك خير من ذلك؟ قال ما هو؟ فعلمه الأذان. شايف؟ فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أخبر الرسول، هذا ترى يروي يعني يروي صحاح الجماعة يعني صحاح إخواننا يروونه في كتبهم، أعتقد يحتاج إلى ذكر مصدر يعني متفق عليه تقريبا عندهم. فجاء للرسول أخبر الرسول بذلك، فكان عند الرسول خليفة الثاني، قال الحقيقة أنا قبل 20 يوم أيضا شفت رؤيا هالشكل، بس أنا استحيت أقول لك. قال على كل حال جزاكم الله خير، ما قصرت اثنينكم، الهاتف السماوي يخبركم على الأذان، بس علي ما ينزل، يعني الغريب هذا ليش ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما زعلان عليه ذيك الأيام والعياذ بالله مثلا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ما دي يعني هذه قضايا تحزب النفس واقع على الإنسان يذكرها، لكن في سبيل أقول لك يعني جذور القضية النتيجة. فيقول بها الطريقة الرسول استحسن هذا المعنى وأقره، وشرع الأذان على أثر طيف حلم رؤيا رآها عبد الله ابن زيد. سألوا الإمام الصادق سلام الله عليه ما تقول في هذه القصة؟ قال كذب، عمدوا إلى ما هو أصل الإسلام ومعالم الدين فنسبوه إلى رؤيا. كيف يفعلون ذلك؟ بل هو وحي الله عز وجل، الأذان أوحاه إلى رسوله على لسان جبرائيل في قصة المعراج. تلاحظ يعني وين؟ في أيام مكة في العهد المكي، بينما قضية عبد الله بن زيد وين؟ ينقلون بالمدينة يقولون كانت. تلاحظ وأنه جبرائيل هو الذي أوحى عن الله عز وجل قضية الأذان. زين، هذا تشريع الأذان عند إخواننا. أنا أسألهم أقول الأذان اللي شرع بطيف يشوفه واحد من الناس ما هالكثر يعني عادت إلى قدسية عندكم؟ لأنه مجرد رؤيا شاف شخص معين، سأضرب يقولون أقرها رسول الله وتقرير النبي حجة، فكيف تزيدون على؟ أسألكم سؤال، أقول الخليفة الثاني يقول مالك في الموطأ ذات يوم من الأيام جاءه موقظه فأيقظه للصلاة، يقول كان الخليفة نائما فجاء المؤذن يوقظه للصلاة، قال له الصلاة خير من النوم اجلس، فاستيقظ من النوم وقال أحسنت هذه نعمة الكلمة، ثم أمره أن يضيفها في الأذان، هذه عبارة الصلاة خير من النوم. وفي عهد الرسول صلى الله عليه وآله اتفقوا على أنها لم تكن مشرعة، الصلاة خير من النوم لم تكن مشرعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما شرعت أو قل أنها ابتدعت في عهد الخليفة الثاني، إلا روايات يعني روايتين يبطلهن الذهبي، يعني إخواننا ما يعملون بهن، وردت روايتان أنه الصلاة خير من النوم وموجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، لكن نفسهم يردون الروايتين يقولون الصحيح أن الخليفة الثاني هو الذي ابتدع الصلاة خير من النوم ورفع حي على خير العمل، رغم أنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. القنجي من علماء العامة في شرح التجريد يقول أن الخليفة قال ثلاثة، كنا على عهد رسول الله وشطر من خلافة أبي بكر وأنا أنهى عنهن، متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل. زين، الأذان اللي أصل تشريع الطيف وبلغ من هوان أنه يضاف فيه ويحدث منه، طيب ليش تستغرب يعني فيما لو سأنا ما أريد أقول هذا دليل، لا لا لا، بس أقول أنا أول إشكال أن أنت الأذان ما عنده ما إلى عندك هذه القدسية بحيث تتحفظ من أن يضاف إليه شيء أو يحدث منه شيء، هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية أن الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين سلام الله عليه على مستوى الاعتقاد، لا شك أننا نعتقد وهذا جوهر مدرسة أهل البيت، نعتقد بإمامته صلوات الله عليه وإمامة الأئمة من بعده الأطهار المجموع بحيث يكون 12 صلوات الله عليهم أجمعين. ونعتقد أن قضية إمامتهم وعصمتهم وحجيتهم جوهر مذهبنا، جوهر مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هذا نعتقد به ولا شك ولا إشكال فيه على مستوى الشهادة القلبية واللسانية. نعم نعتقد بذلك في قلوبنا ونقر به في ألسنتنا، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل به في جوارحنا وأركاننا، هذا على المستوى. أما على مستوى التلفظ به في الأذان، هذا انتبهوا إليه، على مستوى التلفظ به في الأذان، المعروف بين علمائنا أن التلفظ به في الأذان إذا كان بقصد الجزئية، بمعنى أنه جزء من أجزاء الأذان، لا يوجد عندنا أحد يقول بأن جزء من أجزاء الأذان. أما بأي عنوان نأتي به، نأتي به بعنوان سانتبهت إلى مقصودي ليس جزءين، مو لاعتقاد به ولإقرار، لا لا التلفظ، لأن مو كل شيء يجب الاعتقاد به جزء داخلين في الأذان. الصوم يجب الاعتقاد بوجوبه أو لا؟ يجب، بس يجب تقول بالأذان أشهد أن الصوم فريضة الله؟ يجب؟ لا ما بملازمة. فإحنا نقول أنه العقيدة بأمير المؤمنين وولايته وإمامته أكبر من جزء، القضية جوهر مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم، بس التلفظ بها في الأذان لا يؤتى به بعنوان جزء، إنما يؤتى به بماذا؟ بعنوان الاستحباب العام. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن المؤذن قبل ما يؤذن يقول ماذا؟ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. هاي كانت على زمان رسول الله؟ ما كانت، بس يؤتى بها اليوم او لا؟ يؤتى بها بعنوان جزء؟ لا، بعنوان الاستحباب العام. منتبه؟ كذلك بعد ان يكمل المؤذن يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، هذا جزء من الاذان؟ لا، بس يستحب الاستحباب العام. بعد كذلك حينما مثلا تصل الى ذكر رسول الله صلى الله عليه واله، لما تقول اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله، المؤذن ماذا يقول؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الصلاة على الرسول بالأذان جزء من أجزاء الأذان، رغم أنها جزء في الصلاة ولكنها ليس جزءا من الأذان. انت بجد على أي أساس تذكر؟ تذكر باعتبار الاستحباب العام. وهكذا حينما نذكر الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه بأنه ولي الله في الأذان بعنوان الاستحباب العام، هذه المسألة الثانية. ولهذا ألفت نظرك، لأن قد واحد يجي يقول لك أنه الشيخ الصدوق نسب هذا إلى المفوضة، المفوضة اللي الشيخ الصدوق يقول زادوا الشهادة الثالثة على نحو الجزئية، هذا بينت لك أننا لا نأتي بالشهادة الثالثة على نحو الجزئية، إنما نأتي بها على نحو الاستحباب العام. وأعود أذكر حتى لا تنسى، لما أقول استحباب مو لاعتقاد بها مستحب، الاعتقاد بها واجب، التلفظ بها في الأذان مستحب، وأما الاعتقاد بها واجب. هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة أن علي عليه السلام ثبت أنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص آية مباهلة شيء، وأنفسنا وأنفسكم عليه من طبقها رسول الله على أمير المؤمنين عليه السلام. فلهذا ناسب أن يكون بعد الشهادة الثانية للرسول بالرسالة أن يتشهد لعلي عليه السلام بالولاية. رابعا، ما ورد في قصة الغدير قبل قليل أن الرسول استشهدهم الشهادة الأولى والثانية، ثم قرر لهم بأن عليا ولي الله وأنه من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا التسلسل بالشهادة هذا مدعاة للمناسبة أن يتشهد لعلي بالولاية بعد التشهد للرسول بالرسالة. هذا رابعا. خامسا، أن ولاية علي عليه السلام بنص القرآن الكريم فيها كمال الدين، الآية الكريمة صريحة التي يروي أكثر من 10 من مفسري جمهور إخواننا من أهل السنة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في ولاية علي عليه السلام يوم الغدير. فإذا كان بها كمال الدين وتمام النعمة مناسب أن تكمل الشهادتين بالشهادة الثالثة. سادسا، روى المحب الطبري صاحب الرياض النظرة وغيره أن الرسول لما عرج به إلى السماء رأى على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي حب الله حسب نص إخواننا أهل السنة، حب يعني حبيب الله، حبيب الله لا يكون ولي الله وقطعا. علي حب الله، وفي لفظ ورد ولي الله. فاطمة أمة الله، الحسن والحسين صفوة الله، هذه رواية المحب الطبري الشافعي، الحسن والحسين صفوة الله على مبغضيهم لعنة الله، هذا ما يرويه إخواننا أهل السنة في مصادرهم. فأمير المؤمنين حيث ما تراجع الروايات تجد أن ولايته تأتي في ماذا؟ تأتي في المرتبة الثالثة بعد الشهادة لله تعالى والشهادة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تأتي الشهادة لمن؟ لأمير المؤمنين عليه السلام. فناسب أن يذكر عليه السلام في الأذان. ثم أزيدك علما أنه بالواقع أن الشهادة للإمام عليه السلام الله عليه مما أكدها وزادها رسوخا الرد على فرقتين. شو يقول الرسول صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام؟ يقول له يا علي هلك فيك اثنان، محب مغالي وعدو قالي، قالي يعني هاجر. الشهادة الثالثة الذي أكدها، ما أقول أن هذا سبب وجودها، لا أنا بينت لك حيثياتها على الاختصار، لكن أقول أكدها وزادها رسوخا هو الرد على فرقتين منحرفتين، فرقة الغلاة من جانب وفرقة النواصب من جانب آخر. الغلاة الذين زعموا بأن عليا هو الله أرادت الشهادة الثالثة أن ترد عليهم هذه الدعوة الباطلة، إذ تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، بل علي عبد مربوب لله تبارك وتعالى. فالشهادة الثالثة ماذا تقول لهم؟ تقول لهم كذبتم، بل علي هو ولي الله قائم بأمر الله، عبد لله ممتثل لأمر الله، وحاكم منصوب من قبل الله. هذا رد على الفرقة، وبعد ورد على فرقة النواصب الذين قالوا بأن عليا عدو الله مثل الخوارج، أيضا رد عليهم بأن عليا ليس عدو الله بل هو ولي الله. تدون كم سنة شتم أمير المؤمنين صلوات الله عليه على منابر المسلمين؟ عشرات السنين يشتم الإمام علي على المنابر. تستغرب إذا كانت الشهادة الثالثة ترسخ وتؤكد في سبيل تأكيد ولاية هذا الإمام العظيم بالأدلة التي تقدم ذكرها قبل قليل. يزيد بن معاوية يقول لزينب كذبت يا عدوة الله، الله أكبر. في القصة المعروفة الله أكبر، ماذا لقي أهل البيت من هذه الأمة؟ صور زينب بنت أمير المؤمنين، أمير المؤمنين الذي هو نفس رسول الله، وزينب العالمة غير المعلمة، الفهمة غير المفاهمة، يقولها زينب، يقولها يزيد يا زينب كذبت يا عدوة الله، ويقولها خرج من الدين أبوك وأخوك. القصة هكذا يقول ابن الأثير وغير ابن الأثير، قام رجل شامي، هذا الشامي الظاهر أن راد يستكشف عن هؤلاء السبايا بالفعل سبايا خوارج أو لا، هؤلاء من أهل البيت. فقام وقال يا يزيد هب لي هذه الجارية، مشيرا لمن؟ لفاطمة يتيمة الحسين، فاطمة بنت الحسين، هب لي هذه الجارية. تقول فاطمة فخذت ولذت بعمتي زينب، تعلقت بثيابها وقلت عم أوتمت ثم استخدم بعد والدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قالت لها زينب بني ما جعل الله له ذلك ولا لأميره الفاسق يزيد. قال يزيد إن ذلك لي، ولو شئت أن أصنع لصنعت، يعني بإمكاني أحولكم إلى خدم في بيوت أهل الشام. الله أكبر، يا لها من جرأة. لو شئت أن أصنع لصنعت. قالت له زينب إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. قال لها يزيد إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. الله أكبر. قالت له زينب عليه السلام يا يزيد بدين الله ودين جدي وأبي وأخي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما، ولكن أنى لك الإسلام، انت عليك اسم إسلام، ظاهر إسلام، حتى الظاهر تنكر له يزيد بقوله لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. قالت له بدين الله ودين جدي وأبي وأخي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما. فقال لها كذبت يا عدوة الله اسكتي يا عدوة الله. قالت له يزيد أنت سلطان تشتم ظالما يعني وأنت ظالم وتقهر بسلطانك وأنا اليوم لا والد لي ولا عم لولدي ولا كل بقي أرجوه ذو رحمي اخي ذبيح ورحلي قد ابيح وبي ضاق الفسيح واطفالي بغير حني. يا ناس المناس امي وخوت قضى ولاد عمي ابويا علي والزهرة امي تالي باسر امشي ويا خصمي. كانت عليه السلام تشكو همومها آلامها إلى الرأس الشريف المنصوب على باب الخرب. أخويا وحق رأسك يا أخويا ونور عيني عيني طال العمر ما يبطل وليني وليني شلال تنوم من عمي عيوني على فرقك من تنور العيون. قام ذلك الشامي وجدد طلبه قال هب لي هذه الجارية. قال ويحك وعجب ماذا تريد هب الله لك حتفا قاضيا وموتا عاجلا عرفتها؟ قال لا. قال هي فاطمة بنت الحسين الحسين بن فاطمة بنت رسول الله. قال سود الله وجهك يا يزيد تقتل ذرية نبينا وتزعم انهم خوارج؟ هذا الرجل الشامي اخذت الغيرة على بنات رسول الله. ما ظنك لو يحضر الغيارة ابو عبد الله وابو الفاضل السائر بهلنا ولا الفان الصاير بهلنا ولا الفان بديار غربة يا ضيعان هذه زينب ومن قبل كانت. مولانا الجديد تفضل سيدنا. اللهم فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات اقض حوائجنا شاف مرضانا فك قيد أسرانا وتقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.